أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. هنا سائل يقول: ما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأخير من رمضان؟ هي كلها صلاة تهجد أو قيام الليل، يعني هذه يعني تسميات اصطلاحية، وإلا فالتهجد أو صلاة التراويح أو قيام الليل كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد الذي هو قيام الليل، إن كان من أول الليل أو من أوسطه أو من آخره. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتهجد، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويرغبنا في التهجد. فلكن يعني بعض أهل العلم صار لهم نوع من الإطلاق، يسمونها التراويح أو يسمونها تهجد أو قيام ليل، فالحاصل أنها كلها إنما تطلق على صلاة واحدة، وإن كان في هذا الوقت يعني غلب على التسمية أن ما يصلى من أول الليل يسمونه صلاة التراويح، والتهجد يطلقونه على ما يصلى من آخر الليل. والصحيح أن كله يسمى تهجد ويسمى قيام الليل، أو إن شئت قلت صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح باعتبار الراحة التي يقوم بها المصلون بين كل ركعتين أو أربع ركعات، فسمي التراويح لهذا. فهذا التعليل يصدق على كل صلاة إن كانت من أول الليل أو من أوسطه أو من آخره. أحسن الله إليكم. كذلك في سؤاله يقول: هل ورد أن النافلة في رمضان تعدل فريضة، والفريضة تعدل 70 فريضة؟ ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأنه عليه السلام خطبهم في آخر شعبان، إما في آخر جمعة منه أو في غير جمعة، وكان مما ورد في هذا الحديث من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وأهل العلم منهم من حكم على هذا الحديث بالضعف، أكثرهم يضعفونه، لكن هناك بعض المحققين اجتهد في تصحيحه والتماس آثار أخرى تسنده وتقوي ما ورد فيه من أحكام، وأيضا كذلك اجتهد أن ينظر في إسناده وأنه صحيح. وعلى كل حال هو شهر مبارك، إن قلنا إن هذه المضاعفة حاصلة ولو لم تكن فلا شك أنه شهر مبارك، فأعمال الخير فيه ليست كأعمال الخير فيما سواه، إن كانت صدقة أو ذكرا أو تلاوة القرآن. ولذلك نجد السلف رضي الله عنهم لهم عناية خاصة في الإكثار من تلاوة القرآن، بل هو عليه السلام كما في الحديث الصحيح كان يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها عليه السلام عرضه عليه مرتين أو عارضه مرتين. فكون هذا الشهر شهر القرآن فهذا يدل على أن له مزية وأن الأجر والثواب فيه أكثر، أما المقدار فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء يرغبون أداء العمرة في رمضان كل عام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدلوا حجة، أو وفي رواية: حجة معي، فهل عملهم هذا صحيح؟ ولا شك الحديث ثابت وصحيح في ما قاله عليه الصلاة والسلام لأم معقل بنت سنان لما سألها عن الحج، ثم قال لها: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ: تعدل حجة معي. فلا شك أن هذا فيه ترغيب أن الإنسان يعتمر في رمضان. لكن بالنسبة للنساء في الحقيقة ينبغي أن ينظر إلى ما تتعرض له المرأة من المشقة والزحام الذي قد يصل أحيانا إلى يعني نوع من الزحام الذي لا يحتمل ولا يطاق، حكم كثرة المعتمرين ما شاء الله. فبعض أهل العلم يرى أنها إذا أدت العمرة على رأي من يوجب العمرة أو أدت العمرة ولو لم تكن واجبة، إذا أدتها فالأولى أن تبذل مصاريف العمرة ونفقاتها على المحتاجين من الفقراء والمساكين، فلعل الأجر في هذا أكثر من كونها تغامر وتعرض نفسها للفتنة مع كثرة الزحام أو للخطر، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول رجل يدعو ويتصدق لميت، فهل الميت يعلم من الذي تصدق ودعا له وهو في قبره؟ بعض أهل العلم يذكرون آثار في هذا الشأن، وأن الميت يعني يبلغه ما يكون من خير يعني يعمل من أجله من صدقة أو دعاء، والله أعلم، ما أنا ما عندي شيء في هذا العلم. كذلك يعني نفس السؤال يقول: ما حكم من مات في المدينة ودفن في مكة، وما حكم من مات في مكة وصلي عليه في المدينة ودفن في مكة؟ ذكرت في أثناء الدرس أن أهل العلم يكرهون أن ينقل الميت من بلد إلى آخر، اللهم إلا إذا مات في بلاد ليس فيها مقابر للمسلمين في بلاد الكفر، فلا حرج أن ينقل إما إلى أقرب بلد أو ينقل إلى البلد الذي يعني يليق ويناسب ولو كان أبعد، ما دام نقل من الموضع الذي هو فيه. أما إذا مات في بلد من بلاد المسلمين وفيه مقابر للمسلمين محترمة، فالأولى أن يدفن في الموضع الذي مات فيه ويصلى عليه كذلك في نفس المكان، ولا ينبغي أن ينقل من مكان إلى آخر. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل الأفضل في شهر رمضان ختم القرآن مرات عديدة، أو الأفضل التدبر مع فهم التفسير؟ جزاكم الله خيرا. ولا شك أن التلاوة ينبغي أن تقترن بالتدبر، إذا كانت قراءة سريعة وما يصاحبها نوع من التدبر والنظر فهذا مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وعرض بالكفار: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. ويقول جل ذكره: ورتل القرآن ترتيلا. فالأولى أن الإنسان يعني يقرأ بتدبر وترتيل، وهذا فيه خير كثير حتى يعرف المعنى وما تضمنته ما تضمنه كلام الله سبحانه وتعالى من المعاني الجليلة العظيمة. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 23 ركعة أو 13 ركعة، وما رأي فضيلتكم بالذي يصلي لوحده صلاة التراويح في منزله بخشوع وطمأنينة؟ مسألة العدد في صلاة التراويح أو التهجد هذه مسألة معروفة بين أهل العلم، منهم من يرى 23، ومنهم من يرى أكثر من ذلك 36 إلى 40، ومنهم من يرى 13 ركعة أو 11 ركعة. والذي ثبت في السنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، وفي رواية 11 ركعة، لكن يعني كان عليه السلام يصليها كما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، كان يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء يعني قراءة طويلة، ويركع ركوعا طويلا وسجودا طويلا. فأهل العلم لما رأوا أن الناس خففوا الصلاة فكأنهم رأوا من المناسب أن زيادة العدد أفضل، وخاصة وأن هذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وأنه في عهد عمر رضي الله عنه كانوا ربما صلوا 23 ركعة، فلا شك أن هذا الأمر لا حرج فيه، والأفضل إن أدوا 11 ركعة أو 13 ركعة باطمئنان وطول قيام وتلاوة متدبرة فهذا هو أفضل، لا ينازع في هذا. أما يصلون 11 ركعة وخفيفة جدا وقصيرة فكونهم يزيدون في العدد ركوعا وسجودا فقد يكون هذا أفضل لأنه أكثر عمل، وقد ورد عن السلف، أيضا ورد عن السلف رحمهم الله. أما الصلاة في البيت فذكرنا سابقا أن من يصلي في بيته بخشوع واطمئنان وتلاوة متدبرة وتكون صلاته في بيته مثل صلاة الإمام أو أكثر منها وأطول فهذا أفضل، لأنه عليه السلام في الحديث الصحيح قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا يتناول جميع أنواع الصلاة، السنن الراتبة والنوافل والتراويح. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، الصلاة التي تشرع لها الجماعة كالتراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة والكسوف وصلاة العيدين هذه كلها الأفضل أن تكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التراويح ورد الحديث في شأنها، وأن الأفضل الإنسان إذا كان يصلي في بيته صلاة مطمئنة خاشعة ويتلو ويقوم مثل ما يقوم الإمام أو أكثر فصلاته في بيته أفضل بنص الحديث. أحسن الله إليكم. لكن من أهل العلم من يعني يستدرك يقول إن كان الرجل ممن يقتدى به كالقاضي في البلد، الأمير، الشيخ المعروف في البلد، بحيث لو صلى في بيته ربما تكاسل الناس، وأيضا يعني عامة لا يفهمون شيء فيقولون هذا الأمير ما يصلي، هذا الشيخ ما يصلي، هذا ما كسول، فالأولى حتى يقتدوا به ويشجعهم فالأولى أن تكون صلاته في المسجد لأنه مقتدى به، وهذا قد يكون في القرى الصغيرة وفي بعض البلدان. أما إذا كان الناس يعني قائمون في صلاتهم ولا ينتج من تخلف هؤلاء تخلف الناس وتكاسلهم فهذا الأولى أن يصلي في بيته. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم تكرار العمرة في رمضان سواء من التنعيم أو من المدينة؟ الذي جاء عن السلف رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يكثرون من تكرار العمرة خاصة من التنعيم، وأما من نفس الميقات إذا كان في المدينة مثلا أو في الطائف أو في جدة مقيم أو في أي بلد واعتمر في أول الشهر وأراد أن يعتمر عمرة أخرى مثلا في آخر الشهر ويأتي بعمرتين في الشهر، فبعض أهل العلم يجيز هذا، يعني عمرتين في شهر، أكثر من عمرتين من أهل العلم من يكره هذا، يكره أكثر من عمرتين في الشهر، إما عمرة كل شهر أو عمرتين، أما أكثر منها فمنهم من يكره هذا، بل مر بنا أن الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أن المستحب عمرة واحدة في السنة كصنيعه صلى الله عليه وسلم طوال 4 سنوات إنما اعتمر مرة مرة في كل سنة مرة. أحسن الله إليكم. في سؤاله كذلك يقول هل الدخان يفطر الصائم لأنه لا يدخل إلى الجوف؟ الدخان من ناحية إفطار الصائم بإجماع أهل العلم لا ينازع فيها أحد أبدا، هذا ما في خلاف، بل ومجمعون أهل العلم والفقهاء على أنه محرم، يعني كان في خلاف قبل سنوات من أهل العلم من يتردد في تحريمه وأنه مكروه، وعندما بينت الدراسات الطبية أنه ضار بالصحة وأهل الطب مجمعون على هذا ما يخالف فيه أحد أبدا، هذا أمر لا يخالف فيه لا أطباء المسلمين ولا الكفار، وآثاره على الشرايين وعلى الرئتين وعلى وعلى وعلى أشياء كثيرة جدا، فلذلك الفقهاء الذين كان عندهم نوع من التردد في تحريمه لم يترددوا في أنه محرم، ولأن الإنسان يعرض نفسه للهلاك والأمراض، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا شك أن الأطباء يقولون له مضاعفات خطيرة فهو محرم. فننصح إخواننا فرصة في هذا الشهر الكريم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أموالهم وفي دينهم، ويقطعوا الطريق على هؤلاء الكفرة الذين يروجون له، لأن الشركات الأجنبية الكافرة تروج له وتسوق وتعلن وترغب بكل طريقة، بينما في بلادهم يحاربونه، في بلادهم يحاربونه، في بلاد المسلمين يروجون له ويدعمون الشركات المسوقة والمنتجة وتجار الدخان. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. فنرجو من إخواننا أن يغتنموا هذه الفرصة، هذا شهر تربية، كونك تمتنع 12 ساعة أو 13 ساعة وقد يكون أكثر 14 ساعة، فكيف لا تمتنع 10 ساعات؟ ليكن عندك عزيمة، خاصة إذا علمت أن هذا أقل ما يقال فيه مكروه بل محرم. ففرصتك في هذا الشهر الكريم أن تخرج بهذه النتيجة وأن تكون تغلبت على هذه العادة السيئة. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لترك السيئات والمعاصي وكل ما نهي عنه، وأن يوفقنا للقيام بالواجبات. نعم. ما ينبغي، ينصح أولا إن استجاب فبها ونعمت، وإلا فينظر غيره، ينظر غيره، لأن الإمام قدوة للناس. فإذا كان الإمام هداه الله يدخن، يعني العامة معناته يقول هذا إمامنا ويدخن عادي، فيغريهم بشربه. فينصح أولا، يقال له أنت قدوة، وخاصة إن كان يتظاهر بها أمام الناس المصيبة. أما إن كان مستخفي فالأمر أخف، لكن أيضا يعني أحيانا تكون علاماته ظاهرة عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يصلي يعني كأنه في سؤاله يقول أنه يختار أحد المساجد في مدينة لأن صوته جميل وخاشع عن المسجد النبوي وكذا. على كل حال، إن كان يعني الإمام إمام المسجد معروف بالصلاح وأيضا حسن ترتيل القراءة، ويجد في نفسه من الخشوع والاطمئنان في صلاته في مسجد من المساجد، فهذا شيء أقول إن شاء الله لعله لا شيء فيه. أما إن كان مجرد تنقل بين المساجد، فبعض العلم يكرهون هذا، كن يعني بعض الناس يتنقل بين المساجد فقط لنوع من التنويع أو أحيانا ملل من هذا المسجد، ما يصلح. أما إذا كان يجد ويلازم هذا المسجد لما يجد في القراءة من خشوع والإمام يغلب عليه الصلاة، فهذا شيء طيب. إيه نعم، العمرة إذا كان أوصى بها وصية ولا تطوع من المعتمر؟ إذا اعتمر عن نفسه أولا فلا حرج إن أراد أن يعتمر عن من شاء، لكن ينبغي أن يأتي بها من بلده حتى تكون عمرة تامة، يأتي بها من بلده. لا، هذه ليس من عمل السلف. السلف من كانوا يخرجون إلى التنعيم ليعتمروا، هذا أمر ما حدث إلا بعد 200 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يكون الإمام عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة كان ينكر عليهم ذلك أول ما حدثت، يعني في آخر 100 حدث شيء من هذا القبيل، كان ثم انتشرت بعد 200 وكثرت. وإذا كان جزاكم الله خير والده يعني اعتمر قبل كذا قبل وفاته، إن كان اعتمر الأولى أنه ما يعتمر عنه، بل اعتمر عن نفسك، ينبغي أن تكون عمرتك وأعمالك كلها لنفسك. ما كان السلف رضي الله عنهم هذه الإنابة في أعمال الخير، ما كانوا يبذلونها مثل المتأخرين. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ما أثر عنهم إلا آثار قليلة جدا، من يسأل عن عمرة عن أمه أو عن أخيه أو عن أبيه، بل كانوا كل أعمالهم لأنفسهم وهي في موازين والديهم. والداك الذين ربوك واعتنوا بك أجرك في موازينهم إذا عملت صالحا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم من يأخذ الفقراء والمساكين إلى منزله ويقوم بإفطارهم؟ هذا شيء طيب، يعني هذا من الخصال الحميدة، يعني خاصة كون يأخذهم إلى بيته ويتواضع ويستقبلهم، هذا شيء طيب. هذا إن شاء الله إذا كانت نيته صالحة و يعني أكله حلال طيب فهو بأفضل المنازل إن شاء الله. ويقول في سؤال الأخير: ما حكم الإسراف في وضع موائد الإفطار بكثرة في الحرم وباقي الإفطار يرمى في الزبالة؟ هذه لا شك نعاني منها من سنوات، وللأسف أن يقع كثير، ولذلك نحذر إخواننا، نوصيهم أن يتقوا الله، لأنه للأسف يقوم على السفر أحيانا بعض الإخوان هداهم الله المتساهلين، صاحب السفرة يبذل أموال وهو بعيد عنها، ويقوم بعض الشباب هداهم الله أو المسؤولين ولا يبالون، فيبقى أشياء من التمر من الألبان من أشياء طيبة ويكركبون على بعضها وترمى في الزبالة. هذا ما يجوز، هذا إهدار للنعم، إهدار للثروة. هناك عندك في المدينة من يحتاجون إليها، فأولا ينبغي لك أن تقدم بقدر الحاجة، فإذا استطع اجتهدت أن تقدم بقدر الحاجة فالزائد يكون قليل في هذه الحالة، تستطيع أن تجمعه وتستفيد منه. أما إذا عرضت شيء كثير بدون مبالاة وبدون اهتمام فإنك الزيادة لا تستطيع أن تتحكم فيها، وبالتالي تجدها للأسف ترمى في الزبالات. فنوصي إخواننا أن يتقوا الله في هذا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: زوجتي تعمل في عمل حكومي ولا يوجد بهذا العمل اختلاط بالرجال، فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان بعيد عن الرجال تماما وإنما هو عمل نسوي، والعمل أيضا بحد ذاته مما يليق بالنساء ومحافظة على حجابها وكذلك ذهابها وعودتها، كل هذه الأمور منضبطة بأحكام الشرع، فأقول إن شاء الله لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مسافر غدا إلى مكة الساعة 11 ظهرا وأريد الإفطار في مكة، ولا أريد أن أفطر أول يوم في رمضان، وهل علي قضاء هذا اليوم؟ لا، ما دام أنك ما تريد الإفطار، يعني تريد أن يعني عازم على الصيام، ليش تقضي هذا اليوم؟ ما أفطرت، أن تخبر عن نفسك أنك تريد أن تمضي في صيامك، وخاصة تقول أول يوم ما تحب أنك يعني تفطره، مع أنه السنة في حق المسافر أن يفطر، لا فرق كونه أول يوم أو آخر يوم، إذا كان يشق عليك الصيام، إذا كان يشق عليك الصيام فالأفضل في حقك أن تفطر، أما إذا كان لا يشق عليك فأهل العلم يقول الأمر سيان، إن أفطرت أو صمت فالأمر واحد. معتمرون ويفطرون على ما يقدم في الحرم، قد يكون صدقة قد يكون هدية، يعني ما في شيء. إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. لا شك هذا يعني كثير ما ننبه الإخوان، وأظن السفر التي تقدم يعني مفتوحة، لأن لو كانت صدقات ينبغي أن تحدد للمحتاجين، إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغرباء ابناء السبيل، فلما أطلقت هكذا فالأصل أن ما يقدم مبذول، بل هم يفرحون بمن يأتي، يفرحون بمن يأتي ويأكل، ويعني يرغبون أن يكون لهم أجر وثواب، فأقول إن شاء الله أنها على سبيل الهدية. أما الصدقة ينبغي أن تحدد، إذا كانت صدقة خاصة إذا كانت أوقاف معينة فينبغي أن ينبه لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ورد الرفع في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ ورد، يعني ورد في حديث عمر رضي الله عنه، وأورده الإمام الترمذي رحمه الله، وعلق عليه بأن هذا هو يعني أهل العلم من الصحابة أكثرهم على رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنازة، فلذلك رفع اليدين أولى من عدم الرفع، وإن كان من أهل العلم من يقول عدم الرفع أولى. نعم، ما في شيء. نعم، لأن الليلة هذه من ليالي رمضان، ولو لم يكن العبرة بدخول الشهر، فإذا دخل الشهر وصار إحرامك بالعمرة بعد غروب الشمس من أول ليلة من رمضان فعمرتك رمضانية، حتى ولو لم تقع يعني أعمال العمرة، بعض أهل العلم يقول لو لم تقع في رمضان إنما أحرمت في رمضان، مثل آخر ليلة من رمضان، لو أنك آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس أحرمت بالعمرة وأديتها في أول ليلة من شوال بعضهم يقول هي عمرة رمضانية، فهذه ما في إشكال إطلاقا. من يحرم الليلة ويؤدي العمرة ولو قبل طلوع الفجر فهذه عمرته رمضانية. يا إخوان في أسئلة مكتوبة علشان ننتهي منها. لا نعم. الذي أحرم قبل غروب الشمس في العصر اليوم، لا الذي أحرم قبل غروب الشمس فيه كلام لأهل العلم، منهم من يقول تعتبر رمضانية لأن العبرة بالطواف والسعي، وأكثر الوقت ما دام أكثر وقته في عندما دخل الشهر وخاص أعمال العمرة الطواف والسعي وقع في رمضان فهي رمضانية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول استعمل قطرات لعيني 3 مرات يوميا، فهل يجوز استعمالها وأنا صائم؟ إيه نعم، الصحيح أن القطرة لا تفطر الصائم، حتى ولو وجد أثر في الحلقة ومن هذا القبيل، فأهل العلم المحققون يقولون القطرة في العين لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة سافرت من المدينة إلى مكة قاصدها العمرة، وجاءت عليها العادة السرية، ماذا العادة الشهرية؟ الشهرية بالسين لا بالشين، العادة الشهرية، ماذا نفعل؟ ما أدري شو. على كل حال يعني مضمون السؤال، إذا عرضت للمرأة العادة وهي قد أحرمت بالعمرة فعليها إذا وصلت مكة أن تبقى في في في منزلها الذي هي فيه، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تطوف وتسعى، وإحرامها على ما هو عليه، لا تحتاج أن تحرم مرة ثانية، إحرامها صحيح ولا يختل الإحرام بعروض العادة أو الحيض، فإحرامها صحيح، لكن تبقى في مكة حتى تطهر وتغتسل غسل الحيض ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها. هذا في خلاف، يعني الأخ يقول إذا اعتمر في آخر شهر من رمضان وأحرم بالعمرة قبل غروب الشمس وأدى أعمال العمرة في ليلة العيد، فأهل العلم مختلفون هل عمرته عمرة تمتع أم لا، فمبني على الخلاف، هل العبرة بالعمرة الدخول في إحرامها أم العبرة بأداء أعمالها، فلهم كلام في هذا. لا وكتبتم الأسئلة، أنت سألت أكثر من 3 مرات تسأل، يلا اكتب ما عندك اكتب، إذا ننتهي من المكتوبات الآن هنا. يلا يا إخوان أعطينا ما عندك. وما حكم الأخ يقول ما حكم بيع الدخان وحكم الأموال التي اجتمعت عنده من بيعه؟ إذا تم الحكم بأنه حرام فلا شك الشيء المحرم يحرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، كما قال السلام في شأن الميتة وأنها حرام ولا والخمر، فكذلك الدخان يلحق بالمحرمات فثمنه حرام وتسويقه حرام والدعاية والإعلان حرام ونقله، لكن الإنسان الذي في أول أمر يظن أنه حلال، الصحيح أنه كما قال الله تعالى عفى الله عما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لكن بعد ذلك بعد أن يبلغ الحكم يجب عليه أن يتقي الله ويكف عن التمادي في بيعه أو تسويقه أو ترويجه. إيه نعم يا عبد السلام. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول نرجو توضيح حكم اللقطة إذا كانت أشياء بسيطة. الأشياء البسيطة يعني بعض أهل العلم يمثل لها بالصوت والحبل والحاجات، يعني أو مثل ما تقول ريال أو شيء من هذا القبيل، لأن قد يكون بسيط في نظرك لكن قد يكون حق فقير مسكين، فإذا كانت أشياء تافهة مما لا تتعلق به نفوس عامة الناس فهذا لا حرج على الإنسان أن ينتفع به، لا حرج عليه أن ينتفع به. إيه نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول ما حكم بيع الصور المجسمة المصنوعة من الطين وهي صغيرة الحجم كالجمل أو غيره من الحيوانات؟ ورد النهي عن التصوير وتحريمه ولعن المصورين، لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويدخل في هذا الرسم إن كان بـ بـ بـ على الأوراق أو على الثياب أو على الستر أو يعني شيء جمادات أو مجسم. الصحيح أن التصوير يتناول هذا كله، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل، لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا، وقد تساهل الناس في هذا كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، ما حكم إحضار قارئ يقرأ سورة ياسين لوالدي؟ ما ينبغي، هذا أمر محدث من الأمور المحدثة، وفي الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما في حياته عليه السلام فلا شك كانوا يسألون الشفاعة في أمور الدنيا والدين، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطلبون هذا، بل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا. فنقول اللهم شفع فينا نبيك عليه السلام، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. أما أن تتوجه إلى عليه السلام مباشرة بعد موته فهذا لم يكن من شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهو إخلال بالتوحيد وبالإيمان. أحسن الله إليكم، ما حكم زيارة الأماكن الأثرية وما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ ما يزار على سبيل التعبد والتماس الأجر والثواب إلا ما وجه إليه الرسول عليه السلام، مسجده عليه السلام ومسجد قباء، وأن تزور أهل البقيع وتدعو لهم وشهداء أحد وتدعو لهم، هذا الذي ورد. أما ما عدا ذلك المساجد الأثرية في المدينة، مسجد الإجابة، مسجد السبق، مسجد القبلتين، مسجد الجمعة مثلا، جبل أحد، ما ينبغي لك أن تزور هذه الأشياء إلا هذه المواضع إلا على سبيل المعرفة، تقول أريد أعرفها فقط. أما تزورها تعبدا أو تصلي في جبل أحد أو تصلي في مسجد الإجابة هذا ما ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وجهنا إلى مسجد قباء، من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، ما قال هذا في مسجد الإجابة وهو موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا في مسجد السابق، ولا في مسجد الجمعة، ما قال فيها شيء. فكيف تشرع شيء لم يشرعه الرسول عليه السلام؟ لكن تقول أنا أريد أتعرف عليها معرفة، هذا المعرفة هذا شيء آخر مباح، يكون هذا مباح. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول ما حكم من نام جميع نهار رمضان ولم يصلي الفرائض وهل صومه صحيح؟ إن كان هذا شأنه دائما فهذا على خطر عظيم وقد لا يقبل صيامه، أما إذا كان عرض له عارض من مرض أو سفر أو متعب مرهق في بعض الأيام فهذا إن شاء الله معذور. وأود أنبه الإخوان بعد الأذان نتوقف عن الأسئلة ونتهيأ للصلاة، والدروس إن شاء الله قائمة من المشايخ طوال أيام الشهر صباحا ومساء، فأرجو بعد الأذان الانكفاف عن الأسئلة لنأخذ أمكنتنا من الصفوف. نعم، تلبسون في الفندق وتتهيئون، صلاة ركعتين ما ورد تصلي ركعتين، إنما تتهيئ والنية عند الميقات، النية والتلبية عند الميقات، ادعو له دعاء بعدين تعتذر له، قلت سألت أهل العلم ويقولون هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول أمي مريضة وطلبت مني أن أقوم بعمل عمرة لها، فهل هذا جائز؟ وإن كان جائز فمن أين أحرم لها؟ إن كانت مريضة مرض يقعدها عن العمرة لا يرجى شفاؤها، طاعنة في السن ومريضة، فتعتمر عنها من بلدك بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول أنا معتمر من الجزائر واعتمرت وذهبت إلى المدينة أسبوع ثم عدت وحرمت من بئر علي وقمت بعمرة أخرى، فهل